الأخ يسأل متى تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يؤخرها عن الوقت المشروع، هذا محرم بالاتفاق لا نزاع فيه. الصورة الثانية أن يؤخرها إلى آخر وقتها، أن يؤخرها إلى آخر وقتها، وهذا في تفصيل. فإن بعض الصلوات لها وقتان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء ما لم ينتصف الليل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما صلى ما لم تشتبك النجوم. ولا اختلف العلماء أن آخر وقت صلاة الفجر إذا طلعت الشمس، وأما وقت العصر إلى الإصفرار، ما بعد الإصفرار فوقت اضطرار وللحاجة. أما الظهر فنعم، ما ورد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن الصحابة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين كان أميرا لبني أمية كان يؤخر الصلاة، فلما ولي استمر على هذا فأنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في الموطأ أنه كان يصليها في الساعة الثامنة تعادل لنا الساعة الثانية، فأنكروا عليه ذلك. فهذا دليل على أنه ليس من حقه أن يختار آخر وقت أو يختار وسط الوقت، إنما يتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يدل على هذا في وقت الظهر قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق على صحته. فدل هذا أن في غير هذا الوقت الأصل في أنه لا يبرد، وإنما إذا وجد السبب أبرد، فعلم أنه يصلي في أول الوقت. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. قد اختلف العلماء أيضا الصلاة لوقتها، فقال الطائفة المقصود في وقتها، وقال الطائفة في أول وقتها، وفي رواية عند الحاكم الصلاة في أول وقتها، لكن هذه الرواية شاذة، وعلى هذا فإن أفضل الصلاة أن تؤدى في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون فيه. وما كل إنسان يتخير حيث إذا شاء صلى أول الوقت، إن شاء صلى آخر الوقت، حيث يبحث عن مسجد يصلي في آخر الوقت ثم يصلي معه، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يترتب على هذا فوات صلاة الجماعة، لأن بعض الناس يبلغون عنهم خاصة في مساجد المحطات يصلون العصر إلى الساعة السادسة وأحيانا إلى قرب غروب الشمس. حديث أنس تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان قام فنقر أربعة، كذلك صلاة العشاء يحرم أن يؤخرها العبد إلى بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر إلى المنتصف، ما بعد المنتصف، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص وقت العشاء ما لم ينتصف الليل. وعلم من هذا أنه إذا انتصف الليل فهو وقت اضطرار، كحائض تطهر أو نائم يستيقظ، أم أنه يتقصد الصلاة ولو كان يجمع بين المغرب والعشاء أو كان في سفر، فإنه يأثم بذلك ولا يجوز.